أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 92 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في شروط القدوة من أحكام الجماعة، وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى قال: فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ويتقدم على فراغه منه. وكلام الشيخ رحمه الله هنا مفرع على أن المفارقة والتخلف بركن واحد أو التقدم على الإمام بركن واحد، قلنا هذا لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لقلة المخالفة. فبعدما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه من جملة الأمور الغير المشروعة في حق المأموم، بيّن ما يشرع وما يسن بالنسبة لفعل المأموم في صلاته مع الإمام أو حال اقتدائه بالإمام. فقال: الأكمل والسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ويتقدم على فراغه منه. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول المأموم يسن له أن يبتدئ الفعل متأخرا عن ابتداء فعل الإمام، لا يقارنه، لأن المقارنة كما قلنا هذه مكروهة، فيبتدئ المأموم الفعل من ركوع واعتدال وسجود متأخرا عن ابتداء فعل الإمام، وأيضا يكون متقدما على فراغه، يعني متقدما انتهاء فعل الإمام على فراغه يعني المأموم. والأكمل من ذلك أنه يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام، بمعنى أنه لا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه. فلو أن الإمام وصل إلى الركوع فهنا يشرع ويستحب للمأموم حينئذ أن يبتدئ في الهوي إلى الركوع. فرغ الإمام من الاعتدال من هذا الركوع، فهنا يستحب للمأموم أن يشرع حينئذ في الاعتدال. استقر الإمام في السجود، فحينئذ يستحب لهذا المأموم أن يشرع حينئذ أيضا في السجود مع أو خلف هذا الإمام، وهكذا. فهذا هو الأكمل، أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام، فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه. فقال الشيخ: فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله يعني فعل هذا المأموم عن ابتداء فعل الإمام، يعني عن ابتداء فعل إمامه، ويتقدم على فراغ يعني يتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغ المأموم من فعله. قال: والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام، فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه. ثم فسر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بمثال، فقال رحمه الله: فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعا أو تصل جبهته إلى المسجد. والمسجد هذا مصدر ميمي، يعني المكان الذي يسجد عليه. ثم قال بعد ذلك: ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته. لو قارنه، يعني لو أن المأموم قارن الإمام في تكبيرة الإحرام، لا تصح صلاته ولا تنعقد. أو تبين له أنه قد تقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام، أيضا هنا لا تصح صلاة هذا المأموم، لأنه ربط صلاته بمن لم يصلي أصلا، فلا تنعقد صلاته في هذه الحالة. قال: ولا بأس بإعادته التكبير سرا، بنية ثانية إن لم يشعروا لا بأس بإعادته، يعني الإمام لو أن الإمام كبر للإحرام فكبر المأمومون خلفه بناء على ذلك، ثم إن الإمام علم أنه أتى بتكبيرة الإحرام مع إخلاله بشرط من شروطها، هل له أن يعيد التكبير مرة أخرى؟ الشيخ بيقول نعم، صح المعتمد في هذه المسألة له أن يعيد التكبير مرة أخرى سرا، له أن يعيد التكبير مرة أخرى سرا إذا لم يشعروا. طيب صلاة المأمومين هل تتأثر بإعادة الإمام لتكبيرة الإحرام؟ لا، لا تتأثر بذلك طالما أنهم لم يشعروا. طب نفترض أن الإمام أعاد تكبيرة الإحرام مرة أخرى جهرا بحيث شعر المأمومون بإعادة إمامهم لهذه التكبيرة، بين هذا يضر، فيلزمهم جميعا أن يعيدوا التكبيرة مرة أخرى. ليه؟ لأن التكبيرة الثانية لما جهر بها الإمام علم المأمومون حينئذ بأن التكبيرة الأولى لم تنعقد بها صلاة، فهنا الآن هم يحتاجون إلى إعادة التكبير مرة أخرى لما جهر الإمام بالتكبير من أجل أن ترتبط صلاتهم بصلاة الإمام. يبقى الآن عندي حالتان، الحالة الأولى كبر الإمام فكبر المأمومون ثم علم الإمام أنه قد أتى بتكبيرة الإحرام مع فقد لشرط من شروطها فأعاد تكبيرة الإحرام سرا دون أن يشعر المأمومون، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة ولا شيء على المأمومين وصلاتهم صحيحة خلف هذا الإمام. الحالة الثانية أعاد تكبيرة الإحرام جهرا بحيث شعر المأمومون بذلك، علموا أن هذا الإمام أعاد تكبيرة الإحرام، بما يلزم جميع المأمومين أن يعيدوا أيضا تكبيرة الإحرام خلف هذا الإمام. فقال الشيخ رحمه الله ولا بأس بإعادته، والضمير هنا عائد على الإمام، ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية، لأن النية لابد أن تكون مقترنة بالتكبيرة. قال إن لم يشعروا، قال ولا بالمقارنة في السلام، يعني لا بأس بالمقارنة في السلام، يعني لو أن الإمام سلم من صلاته فسلم معه المأموم، هل هذا يضر؟ هذا لا يضر، هذا لا يضر طالما أنه قارن الإمام في هذه التسليمة، لكن هذه المقارنة مكروهة، هذه المقارنة مكروهة، ولهذا فوت المأموم على نفسه فضيلة الجماعة لما قارن الإمام مع في التسليم. وزي ما ذكرنا في الدرس الماضي، مش معنى أنه فوت على نفسه فضيلة الجماعة يعني أن فضيلة الجماعة في كل الصلاة قد يعني ذهبت، لا، المقصود بذلك يعني فضيلة الجماعة في هذا المقدار من الصلاة، فضيلة الجماعة في هذا المقدار من الصلاة، في هذا المقدار الذي قارن فيه هذا المأموم إمامه وهو في السلام. قال ولا بالمقارنة في السلام، يعني لا بأس بالمقارنة في السلام، لكن هذا مع الكراهة التي تفوت على المأموم فضيلة الجماعة في هذا المقدار. قال الشيخ وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر، لو أن المأموم سبق الإمام بالفاتحة أو سبق الإمام بالتشهد، يعني فرغ من الفاتحة قبل أن يشرع الإمام فيها أو فرغ من التشهد قبل أن يشرع الإمام في التشهد، قال الشيخ رحمه الله فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. لماذا؟ لأنه يعني المأموم قد أتى بهذه الأركان في محلها مع غير فحش مخالفة، مع غير فحش في المخالفة، ولهذا صلاته صحيحة وقدوته أيضا صحيحة بهذا الإمام. لكن كما قلنا هنا خالف الأولى وخالف الأفضل، وبالتالي فوت على نفسه فضيلة الجماعة بهذا الذي فعله، بهذا الذي فعله، لأن السنة أن يتأخر فعله عن فعل الإمام كما بينا. قال: وقيل تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده، وهو أولى، فعليه إن لم يعده بطلت. وقيل: وهذه من صيغ التضعيف، هذه من صيغة التضعيف، تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده. تجب الإعادة يعني إعادة ما قرأه من الفاتحة أو التشهد الذي قرأه قبل الإمام. هناك قول يقول: يجب عليه أن يعيد ما قرأه من الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام، وما قرأه من التشهد قبل أن يقرأه الإمام. لماذا؟ قالوا: يجب عليه أن يفعل ذلك لأنه قد سبق إمامه بهذه الأركان، قد سبق إمامه بهذه الأركان. قال: وهو أولى، وهو أولى، يعني الإعادة بعد فعل الإمام أولى، أولى مع فعل هذه الأركان مع فعل الإمام. قال: فعليه إن لم يعده بطلت. فعليه يعني على القول بوجوب الإعادة، إذا لم يعد ما سبق من الفاتحة أو التشهد بطلت صلاته، لأن فعله هذا مترتب على فعل الإمام، فلا يعتد بما سبق به الإمام. قال الشيخ: ويسن مراعاة هذا الخلاف، كما يسن تأخير جميع الفاتحة عن فاتحة الإمام، يسن مراعاة هذا الخلاف، بمعنى أنه يسن له أن يعيد الفاتحة مرة أخرى، يسن له أن يعيد التشهد مرة أخرى حتى يخرج من الخلاف في بطلان الصلاة، لأنه قد سبق إمامه بهذه الفاتحة وبهذا التشهد، فيسن أن يعيد ذلك خروجا من الخلاف، كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام، يعني يسن له أن يتأخر المأموم بقراءة الفاتحة عن قراءة الإمام لهذه الفاتحة، فينتظر فراغ الإمام أولا من الفاتحة وبعدين يقرأ هو الفاتحة بعد ذلك. قال: كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام ولو في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة. ولو في أوليي السرية، يعني يسن أن يؤخر الفاتحة عن فاتحة الإمام حتى في الصلاة السرية، زي مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر، إن ظن هذا المأموم أن إمامه يقرأ السورة، لو ظن أن الإمام الآن يقرأ السورة فيسن له الآن أن يشرع في قراءة الفاتحة بعد إمامه، لكن هذا على وجه السنية ليس على الوجوب. قال: ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لازمه أن يقرأها مع الإمام. وحاصل ما ذكره الشيخ هنا أنه يستحب تأخير الفاتحة إن رجى المأموم سكوت الإمام بعد الفاتحة، يعني الإمام بعدما بيقرأ الفاتحة يسن له أن يسكت سكتة بمقدار قراءة المأموم للفاتحة، فلو رجى المأموم أن الإمام سيسكت بعدما يقرأ الفاتحة فإنه يستحب له أن يؤخر قراءة الفاتحة حتى يفرغ الإمام منها. يبقى تاني بنقول محل استحباب تأخير الفاتحة بالنسبة للمأموم إن رجى أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسع قراءة هذه الفاتحة. ومحل استحباب سكوت الإمام، محل استحباب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأ الفاتحة معه، فهنا يستحب له أن يسكت. إذا علم أن المأموم الذي خلفه لم يقرأ معه الفاتحة فيستحب للإمام أن يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله: قال: ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته. وهذا شروع من الشيخ في ما يبطل القدوة، بعدما تكلم عن شروط القدوة شرع الآن في الكلام عما يبطل القدوة. فعندنا جملة من المبطلات. أول هذه المبطلات أن يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام أو يعتقد ذلك. مثاله يأتي مثلا المأموم ويظن ظنا غالبا بطلان صلاة شخص يصلي خلفه. فلك أن تتخيل الآن أن تصلي خلف إمام وتعتقد أن هذا الإمام صلاته باطلة. هل يصح لك أن تقتدي بهذا الإمام مع اعتقادك ببطلان صلاته؟ الجواب لا، لا يجوز لك أن تقتدي بهذا الإمام وأنت تعتقد أن صلاته باطلة. لا يصح لهذا الشخص أن يكون مأموما لهذا أو مقتديا، لا يصح أن يكون مقتديا بهذا الإمام. وأيضا مثال ذلك، نفترض الآن أن الإمام قد اجتهد في جهة القبلة فأداه اجتهاده إلى أن القبلة إلى جهة الشمال مثلا، والمأموم أيضا مجتهد اجتهد في جهة القبلة فأداه اجتهاده إلى أن القبلة إلى جهة الشرق. هل يصح لهذا المأموم أن يقتدي بهذا الإمام؟ الجواب لا، لأن المأموم الآن يعتقد أن القبلة في هذه الجهة ويصلي خلف من يعتقد أن القبلة في الجهة الأخرى، فهنا يعتقد بطلان هذه الصلاة بالنسبة للإمام يعني، فلهذا لا يصح له هذا الاقتداء، فلا يصح له أن يقتدي بهذا الإمام، ولا يصح الإمام كذلك أن يأتي ويقتدي بهذا الشخص بعد ذلك لاختلاف الاجتهاد. نفس الكلام أيضا فيما لو اختلف في إناءين، أحدهما طاهر والآخر نجس، أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى به اجتهاد الآخر، فهذا توضأ من الإناء الذي يظنه طاهرا والآخر توضأ من إناء الثاني الذي يظنه طاهرا. أيضا هنا ليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر، لماذا؟ لاعتقاده بطلان صلاة الآخر. كذلك بالنسبة لشخص شافعي يقتدي بشخص آخر حنفي المذهب، هذا الشخص الحنفي يصلي حسب مذهبه في الوضوء والصلاة، الشافعي يعتقد أن صلاة الحنفي هذه صلاة باطلة، أيضا لا يصح له أن يقتدي به. فعند الحنفية مثلا لا يرون الإطمئنان لازم في الصلاة في الركوع أو في الاعتدال أو في السجود، الشافعي يرى أن الإطمئنان هذا لازم لصحة الصلاة فصلى خلف حنفي، الحنفي لا يطمئن في صلاته، فلا يصح للشافعي أن يقتدي بهذا الشخص. أيضا الحنفي يعتقد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، الشافعي يعتقد أن من لمس امرأة أجنبية انتقض وضوءه بذلك، يبقى كيف يصلي خلف من يعتقد أن وضوءه لم يصح؟ فهنا بنقول العبرة باعتقاد المقتدي أن صلاة الإمام صحيحة أو غير صحيحة، فإذا اعتقد أن صلاة الإمام صحيحة جاز له أن يقتدي به، إن اعتقد أن صلاة الإمام باطلة لم يجز له أن يقتدي به. لكن هذا من الناحية العلمية، هذا هو معتمد المذهب عند الشافعية، والفتوى أو الذي عليه الفتوى عند المتأخرين منهم هو أن المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام حتى ولو كان هذا الإمام مخالفا في الفروع والاجتهاد، تحسينا للظن بهذا الإمام وحتى تجتمع الكلمة ولا يتفرق الناس، حتى لا يتفرق الناس وأيضا حتى تجتمع الكلمة، فيحسن الظن بهذا الإمام حتى لو كان مذهبه مختلفا ومغايرا لهذا المأموم، فيحسن الظن به ويصلي خلفه معتقدا صحة صلاته. لأن ممكن يكون مثلا هذا الشخص حنفي المذهب ويعتقد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن مع ذلك هذا الإمام لم يلمس امرأة أصلا وصلى بعدما توضأ، يبقى هنا وضوء صحيح. نعم، وما ترتب على هذا الوضوء من صلاة أيضا سيكون صحيحا. أيضا هذا الإمام صلى واطمأن في صلاته، يبقى هنا بالنسبة للشافعي قد أتى هذا الإمام بما ينبغي وبما يلزم في صحة الصلاة، يبقى إذن مرت هذه الصلاة وصحت. طبعا كل هذا من باب تحسين الظن، كل هذا من باب تحسين الظن، وإلا طبعا من حيث الناحية العلمية كما قلنا لا يصح له الاقتداء إذا علم بطلان صلاة هذا الإمام بشيء مما ذكرنا. ونعلم جميعا أن من شروط صحة الصلاة ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، حتى وإن لم يخل بهذا الفرض. يعني مثلا الآن حنفي المذهب يعتقد أن الاطمئنان ليس بفرض بل هو سنة، فنقول حتى لو أنه أتى بالاطمئنان اطمأن في ركوعه وفي سجوده فإن صلاته على مذهب الشافعية لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأنه اعتقد فرضا من فروضها سنة. حتى ولو اطمأن بالفعل فبطلت من ناحية الاعتقاد، لكن بنقول مع كل هذا إحسانا بالظن يعني يجوز كما عند جماعة من المتأخرين أن يقتدي بهذا الإمام حتى تجتمع الكلمة، وبالتالي يصح له الاقتداء. كذلك لو كان هذا الإمام تاركا للقنوت في صلاة الصبح لأنه يعتقد أنها ليست بسنة، فنقول هذا المقتدي هذا المأموم لو أمكن أن يقنت ويدرك الإمام في السجدة فإنه يستحب له القنوت، وأقل القنوت هو أن يقول مثلا اللهم، يقول يا غفور اغفر لي، يقول يا غفور اغفر لي، هذا أقل القنوت، ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. فلو أن المأموم أتى بهذا وأدرك الإمام في السجود فيكون بذلك مستدركا لما فات الإمام، لكن يسجد للسهو أيضا لماذا؟ لوقوع الخلل في صلاة إمامه. كذلك الحال فيما لو كان هذا الإمام شافعيا وترك القنوت، أيضا يستدرك المأموم ذلك ويسجد أيضا للسهو لأن الخلل قد وجد في صلاة هذا الإمام. فإذا من أجل أن تصح القدوة لا بد أن يعتقد صحة صلاة الإمام الذي يصلي خلفه، ولهذا قال الشيخ ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم، فالعبرة إذن باعتقاد المقتدي. قال كالشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دونما إذا افتصد، فالفصد لا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء عند الشافعي، فالآن الشافعي يعتقد صحة صلاة الإمام فجاز له الاقتداء. قال نظرا لاعتقاد المقتدي لأن الإمام محدث، الإمام عنده محدث كيف؟ قال عنده بالمس دون الفصد. قال فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام لأنه عنده ليس في صلاة. قال ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف، فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب. قال فرع لو قام إمامه لزيادة كخامسة ولو سهوا لم يجوز له متابعته ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة. طيب ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ قال بل يفارقه ويسلم أو ينتظره على المعتمد. طب إيه الأفضل، يفارقه ولا ينتظره؟ الأولى أن ينتظر حتى يسلم مع الإمام. قال الشيخ ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا وإن بان إماما، يعني لا يجوز للإمام أن يكون مقتديا بغيره، فلا تصح القدوة بمقتد حال قدوته. لماذا؟ لأن هذا الإمام في هذه الحالة سيكون تابعا لغيره، ومن شأن الإمام أن يكون مستقلا، ومن شأن الإمام أن يكون مستقلا. أما الاقتداء بالمقتدي بعد انقضاء القدوة فهذا يصح. طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أن يكون المأموم هذا مسبوقا، قام هذا المسبوق من أجل أن يستدرك ما فاته، فجاء شخص متأخرا فوجد هذا المسبوق يصلي فاقتدى به، هل تصح الصلاة وهل تصح القدوة؟ يصح الاقتداء في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه صار الآن مستقلا، فصح الاقتداء به، فصح الاقتداء به. ولهذا قال الشيخ: ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا وإن بان إماما. قال: وخرج بمقتد من انقطعت قدوته، كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت، أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة. قال: ولا قدوة قارئ بأمي. طيب نتكلم إن شاء الله عن مسألة القارئ والأمي وما معنى ذلك في اصطلاح الفقهاء، والأصل في عدم صحة الاقتداء في هذه الصورة، نتكلم إن شاء الله عن ذلك في الدرس القادم، ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.